السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه زاد المستقنع في كتاب المناسك، قال: فإذا ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن الحاج يقيم بمنى يومين أو ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. يبيت الليل وجوبا في منى، وأما النهار فالأفضل أيضا أن يكون في منى، ويرمي الجمرات كما عرفنا كل يوم 21 حصات، لكل جمرة 7، يبدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى، ويبدأ الرمي إذا زالت الشمس ووجبت صلاة الظهر، ويمتد إلى آخر الليل. وليس لأحد أن يوكل على رمي الجمرات إلا لعاجز لا يمكن أن يفعل ذلك بنفسه. فإذا رمى اليوم 12 وأحب أنه ينصرف، يعني يتعجل، فلا بد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن جلس وأقام حتى غربت الشمس وجب عليه المبيت ليلة 13 والرمي في يومها بعد الظهر، ثم يدفع إلى مكة، لأنه بهذا تمت أعمال الحج ولم يبقى إلا طواف الوداع إذا عزم على السفر. وليس لأحد أن يرمي في الصباح إلا لما حصل من الضرورة من شدة الزحامات التي حصلت في الأعوام الماضية. وأفتى بعض العلماء بجواز الرمي في الصباح من أجل التخفيف على الناس، وقالوا إن الدين يسر وأن المشقة تجلب التيسير. أما الآن وقد وسعت الجمرات مساحة وأدوارا مرتفعة، فلذا الوقت واسع والمكان كافي، وليس هناك ضرورة للرمي في الصباح. فإذا دخل إلى مكة، إذا عزم على السفر يجب عليه أن يطوف 7 بنية الوداع. فإن كان قد أخر طواف الإفاضة ويريد أن يطوفه مع الوداع، فلا بد أن ينوي ذلك قبل أن يبدأ بأنه يعني طواف هذا طواف الحج طواف الإفاضة، ثم يكفي عن طواف الوداع لأنه يصدق عليه أن كان آخر عهده بالبيت، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، ويقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس بأن يكون آخرهم آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض يعني طواف الوداع. فالمرأة الحائض والنفساء يسقط عنهم طواف الوداع، أما طواف الإفاضة فهو ركن ولا يسقط عن أحد ولا يكفي عنه شيء. فلو حصل للإنسان مانع من أدائه في وقته فإنه ينتظر حتى يزول المانع ثم يطوف، لأنه ركن والركن لا يكفي عنه شيء لا فدية ولا غيره. ولو خرج الإنسان بدون أن يطوف الوداع للوداع فعليه أن يرجع ويطوف، فإن لم يفعل يعني لم يرجع فعليه أن يذبح فدية بمكة ويتصدق بها لأنه ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم، والدم سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يتصدق بها على الفقراء والمساكين. ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في أعمال الحج ويقول ما دام الفدية تكفي فلا حرج ولا ضير علي، أنا مستطيع أن أذبح. إنما جعلت الفدية للضرورة لمن اضطر إلى ترك واجب أو فعل محظور، أما أن يتساهل الإنسان ويتساوى عنده فعل الواجب والفدية فهذا يعتبر مقصر في أمور حجه. والواجب أن الإنسان يحرص على أن يكون عمله أكمل عمل وأتمه، والأعمال بالخواتيم. إذا عزم على السفر طاف سبعة أشواط ثم سافر، فإن قام وبات بمكة أو اشترى وباع تجارة فعليه أن يعيد الطواف. فما دام لك حاجة ولك غرض تريد أن تشتري أو تبيع تجارة فافعل ذلك قبل طواف الوداع، لأنه لا يصدق عليه طواف الوداع إلا إذا ودعت البيت الحرام ثم سافرت. كما أن الإنسان إذا أراد السفر ودع أهله سلم عليهم ثم بدأ السفر سافر. وأما مكة فليس فيها مزارات حتى يضيع الإنسان فيها أوقاته ظنا منه أن في ذلك حسنات وأجر وثواب. مكة مزاراتها مشاعر الحج، وكل مشعر معروف وقته، منى، مزدلفة، عرفات، هذه المشاعر، وكل مشعر له عمل يخصه وقد عرفناه، الوقوف بعرفة، المبيت مزدلفة، رمي الجمارات في منى والمبيت في منى انتهى. فمن قال لك أن المكان الفلاني يستحب زيارته في الجبل في الغار الفلاني في البير الفلانية فقد كذب. ليس في مكة مزارات أو أماكن يستحب زيارتها ما دام أنك عرفت مشاعر الحج، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقد أديت المناسك كما شرع الله عز وجل وكما بينها صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فلا تبحث عن مزارات، ولو قيل لك فهو كذب. مكة أقول ليس فيها مزارات، فإياكم وضياع الأوقات والتكلف بما لا فائدة فيه. ثم إن زيارة المدينة، زيارة المسجد النبوي ليس مربوطا بالحج، لا قبل الحج ولا بعده، فقد يحج الإنسان ولا يزور ولا حرج، وقد يزور الإنسان في وقت ليس في حج، وقد لا يستطيع أن يعتمر ولا حرج. إذن زيارة المدينة عبادة مستقلة ليس فيها، ليس لها علاقة أو رابط واجب في الحج، لكن من باب اختصار الأوقات وتيسير المهمة فإن الإنسان إذا حج يجمع بين الحج والزيارة وبين العمرة والزيارة من أجل مشقة السفر والذهاب مرة ثانية والرجوع. أما من اعتقد أن من حج ولم يزر فقد نقص حجه، أو من زار ولم يعتمر أو اعتمر ولم يزر فقد نقصت عمرته فلا. والذي كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال من حج ولم يزرني فقد جفاني فقد كذب، هذا مفتري وكاذب، الحديث موضوع ليس له أصل، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، بريء منه. لكن زيارة المسجد النبوي سنة إذا تيسر في أي وقت، سواء قبل الحج بعد الحج في أثناء السنة في أي وقت، مع العمرة أو بدون عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ما يجوز الإنسان يسافر عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني يسافر من أجل القبر ثلاثة مساجد، المسجد الحرام يعني الحج والعمرة، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة فلا تفوتك ولا تضيع أوقاتك ما دمت فيها، ما دمت في مكة في عمرة أو في حج. الحج قد لا تستطيع أن تصلي الفروض في مكة في الحرم، لا سيما أيام في أيام منى، لكن مثل هذه الأيام الإنسان اعتمر أو أي وقت غير أوقات الحج من الله عليه بالعمر ويسرها له فلا يضيع أوقاته. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وهو أفضل من تكرار العمرة، كونك تصلي الفروض الخمسة وتطوف كل ما استطعت ليلا أو نهار، تدعو لنفسك ولمن تحب، أفضل من الذين يذهبون إلى التنعيم ويأخذون عمرة، وهذه عمرة غير مشروعة ولا فضل ولا فضيلة، تسمى عمرة تسمية فقط. أما أنك تعتقد بأنك أتيت بعمرة فهذا مجرد تسمية فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة ثم أصحابه رضي الله عنهم ما أخذوا عمرتين في آن واحد، لا في أيام الحج ولا في غيره. فليعلم، لا تقول هذه عمرة عن أمي وهذه عن أبي وهذه عن جدي وهذه عن جدتي، هذا كلام ضيع الأوقات بدون فائدة. فلو أقمت بمكة الأيام التي تستطيعها وصليت وطفت وتعبدت في المسجد الحرام لكان خيرا لك من التردد وضيع الوقت بين التنعيم وبين مكة. أقول إن العمرة المكررة من التنعيم لا فضل ولا فضيلة وليست من السنة، ما أقول محرمة، أقول ليس لها فضل ولا فضيلة ولا سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها ولم يأمر بها ولم يفعلها أصحابه رضي الله عنهم، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، هم أحرص منا على فعل الخير وأعلم منا بما يرضي الله، فهم قدوتنا. فإذا من الله عليك بعمرة في أي يوم من السنة حافظ على الصلاة في المسجد الحرام وكثرة الطواف ليلا ونهارا، واحفظ أوقاتك لا تضيعها سدى، لا في صعود الجبال طلبا للمزارات المزعومة، ولا بين مكة والتنعيم بادعاء أنك تأخذ عمرة. إذا عرفنا أن زيارة المدينة مستحبة على أن يكون قصدك الأول والأخير هو الصلاة في هذا المسجد، فالصلاة فيه بألف صلاة. لا يكون قصدك المجيء للقبر، لكن إذا جئت المدينة وصليت في المسجد نعم شرع لك الآن أن تزوره عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم، يشرع لك أن تسلم. وصفة السلام هو أن تأتي للمواجهة وتقف بأدب، لا يكون خضوع عبادة تجعل يديك على صدرك كأنك تصلي، لا، ولا تمد يدك تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصافحك، لا، تقف وقوف عادي بأدب وتسلم، خفض صوت، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو اقتصرت على هذا كفى، لكن إذا زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمة، طيب ما في بأس، ولا يحتاج دفتر كتاب ترديد كلمات وقت وزحام، لا، السلام المشروع. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ما كانوا يترددون، لأنه ليس من السنة أيضا كثرة التردد للقبر بحجة الزيارة وبحجة الصلاة والسلام عليه، لأن الله عز وجل قد وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام في أي مكان، شرق ولا غرب أو في المدينة أو قريب أو بعيد. لا تهتم، لا تقول يا فلان سلم لي على الرسول، بلغ سلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أبدا، الرسول صلي عليه أنت في أي مكان. وقد قال صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فلا يحتاج تحمل أحد السلام ولا تحتمل له السلام ولا تنقله. وإذا كنت في المدينة لا تكثر التردد للقبر، مرة واحدة إذا زرت كفى، وصلي وسلم عليه في أي مكان، في المسجد، خارج المسجد، ولا تجعل قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد عليه وتعودون إليه بحجة الصلاة والسلام عليه، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني عن طريق الملائكة يبلغونه عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. ثم ما دمت في المدينة احرص على ألا تفوتك الصلاة في الحرم بألف صلاة، ما عدا النوافل الراتبة وغيره، لأنك ستتم الصلاة، وإذا اتممت فعليك أن تأتي بالنوافل. وليس هناك وداع مشروع أيضا في المدينة تقول أودع الرسول، لا، أنت على سنته عليه الصلاة والسلام وعلى هديه تصلي وتسلم عليه قائما وقاعدا وماشيا وعلى جنب وبعيد وقريب، ولا تهتم، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، وصلي وسلم عليه في أي مكان ولا تهتم. إذن فلا يحتاج أنك كلما صليت ما دمت في المدينة والأذب وأزور، لا، زيارة مرة واحدة. وما هي المزارات الأخرى في المدينة؟ المزارات الأخرى في المدينة مسجد قباء، إذا صلى الإنسان في هذا المسجد الفرائض وما يسر الله من النوافل يستحب له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ما يسر الله له، لكن في أوقات الصلاة، في أوقات تجوز فيها الصلاة، في الضحى، في الليل بعد الظهر، لأن الفرائض احرص أن تكون في المسجد النبوي أفضل. وقد قال عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، كان بعدل عمره، يعني أجرها أجر عمره، وهذا من فضل الله عز وجل. مثل ما إن العمرة في رمضان تعدل حجة، ليس معنى أن تكفي عن الحج، لا، لكن ثوابها من فضل الله ليجعله مثل ثواب الحج، كما أن الصلاة في المسجد بألف صلاة ليس معنى تكفيك عن ألف صلاة، لكن أجرها كأنك صليت ألف صلاة، والبيت الحرام بمئة ألف صلاة هكذا. فركعتان في مسجد قباء كان بعدل عمره، وليس معنى هذا أنك لا تصلي إلا ركعتين، صل ما يسر الله لك، ولكن ليس معنى أنه كل ركعتين بعمره، لا، هذا إذا أتيت مجيئك للمسجد وصلاتك فيه بعدل عمره. لا تقول أنا الآن في مسجد قباء أصلي 10 ركعات وكل ركعتين بعمرة، ولا تقول أني سأصلي في مسجد قباء وآخذ عمرات عن أمي وعن أبوي، لا، هذه ما فيها نيابات، هذه صلاة وصلاة ما فيها نيابة، لكن تدعو الله لهم سواء أحياء أو أموات ولما تحب. هذا المسجد ومسجد قباء زيارته للنساء والرجال، إذا صارت المرأة طاهرة لها أن تأتي لهذا المسجد وتصلي فيه، وكذلك مسجد قباء. أما المزارات الأخرى وهي زيارة البقيع مثلا من أجل أن تسلم على أهل البقيع وتترحم عليهم وتترضى عنهم وتدعو الله لهم هذا طيب، سواء في الأولون والآخرون الصحابة ومن بعدهم. أما إذا كان قصدك التبرك والتوسل بهم أو دعاءهم فهذا ليس من السنة، بل هو محرم أو شرك. إن دعوتهم وتوسلت إليهم فهذا شرك. أما إذا قصدت التبرك فهو محرم، لكن تأتي وتفعل كما أمرنا عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المقابر أو أبررتم بها فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا المشروع، ولا احتاج هيلمة ولا أشياء ثانية ولا توسلات ولا شيء. وهذا خاص بالرجال، النساء ما تأتي للمقابر، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد وسور. فالمرأة ما تزور المقابر أبدا. ثم إن أحببت أيضا زيادة في التذكر والاتعاظ وفضل زيارة القبور والسلام على الشهداء والترضي عنهم، شهداء أحد كذلك، يجوز أن تذهب وتقف على حد المقبرة وتصلي وتسلم عليهم، تسلم عليهم السلام الذي سمعنا من غير تبرك أو توسل أو إرادة أشياء ثانية. هذا أيضا خاص بالرجال. إذن عرفنا الآن أربعة مواقع في المدينة: المسجد هذا ومسجد قباء والبقيع والشهداء. المسجدين للرجال والنساء، البقيع والشهداء خاص بالرجال. ما عدا ذلك اعلموا علم اليقين أن من يقول أن فيه زيارة مشروعة لغير هذه الأماكن فقد كذب. زيارة شرعية مسنونة ما فيه أبدا، فلا يغرونكم ولا تضيعون أوقاتكم وأموالكم. الزيارة المشروعة كما بينت لكم. وأما مساجد أخرى أو آبار أو نخيل أو نحو ذلك فلا. المساجد هي مساجد صلاة للعباد في أي وقت، صليت فيها فرض أو نفل، لكن تعتقد أنها زيارة أو أن لها فضل أو فضيلة لا. ما يسمونه مسجد القبلتين أو مسجد الغمامة أو مسجد الإجابة أو المساجد السبعة، كل هذه مساجد إذا حانت الصلاة أو مررت بها وأردت أن تتنفل أو تصلي فرض طيب، أما تذهب إليها بقصد زيارة فلا. ما في زيارة مشروعة إلا هذه الأماكن التي قلت لكم، لا للرجال ولا للنساء: هذا المسجد ومسجد قباء والبقيع والشهداء. وكما قلت البقيع والشهداء خاص بالرجال بشرط ألا يكون لك قصد إلا تذكر الآخرة والدعاء للأموات والترحم عليهم والترضي عنهم فقط، لا يكون لك قصد ثاني تبرك أو توسل أو نحو ذلك. والمدينة لها فضل، لها احترام، يجب أن الإنسان مثل ما كان في مكة يعرف أن قطع الأشجار وتنفير الصيد من طيور وغير حرام، كذلك في المدينة. المدينة هو بيحقط على الأشجار للعلف أو لآلة الحرث الزروع، وأما تنفير الصيد والحمام وأذيته هذا لا يجوز ولا يباح. والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على من أفسد فيها أو أحدث فيها فسادا. قال عليه السلام إن المدينة حرام من عير إلى ثور، وعير وثور جبلان، عير عند أبار علي وثور قريبة من أحد، هذه حدودها من حيث الشمال والجنوب، وأما الشرق والغرب بمحاذاة هذه الجبلين، وقد حددت فيها أعلام محددة. المهم المدينة حرام من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. فالحذر من أن تفسد في المدينة أو تؤذي أهلها أو تدعي ما ليس لك. فالواجب الإنسان يتأدى بآداب الإسلام، وإذا وصل هذه البلاد المباركة يحمد الله ويشكره ويثني عليه الذي بلغه إياها، ويغتنم الفرصة في العبادة حتى لا يرجع خائب، لأنه ما يدري هل يرجع إليها مرة ثانية أم لا. فنسمع الآن إن شاء الله بقية الكلام على المناسك. نعم. قال: ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. يعني الإنسان إذا ودع البيت أنه يقف، إن وقف عند الكعبة عند الملتزم ودعا ربه، وإن وقف في أي مكان، لأنه قد لا يحصل له بشدة الزحام أنه يقف في أي مكان. المهم أنك إذا طفت للوداع تدعو ربك وتخرج، تحمد الله وتشكره وتثني عليه الذي من عليك ويسر لك العمرة والحج، وترجع تمشي كما وجهك الله، لا تمشي على ورائك كما يعتقد بعض المغالين يرجع إلى الوراء. لا، ادعت صليت الحمد لله، امش كما امشاك الله. نعم. قالوا: تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ صاحبي. الواجب، والمؤلف رحمه الله حصل منه سهوا، والواجب أن يقول: وتستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كما عرفنا أن القصد يجب أن يكون للمسجد، لكن زيارة القبر تكون تبعا. إذا زرت المسجد وصليت فيه تأتي للزيارة بأدب كما بينت لكم، لكن ما يكون قصدك في الأصل زيارة القبر. نعم. قال: صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكين ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. قال: وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. واجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع، والباقي سنن. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. واجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم يعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. وما ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. يعني لو ترك فعل سنة من السنن المشروعة في العمرة أو في الحج فلا شيء عليه، يعني لا إثم عليه. يعني مثلا من السنن الاطباع عند الطواف، أو الهرولة، أو الرمل، الرمل في المطاف والهرولة في السعي. لو ما فعلت هذا يصح بدون هذا ولا إثم عليك، لكن إذا فعلته يكون أكمل وأفضل. صلاة ركعتين عند المقام هذه سنة، إن فعلتها فهو أفضل لك وأحسن واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لو لم تفعلها فالعمرة إن شاء الله صحيحة. أما عاد القبول فعلمه عند الله. نعم. قال: باب الفوات والإحصار، من فات الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. يعني لو أن الإنسان جاء إلى الحج ثم حصل له مانع وذهب يوم عرفة وهو لم يصل، لأن الحج عرفة، من فاته عرفة فاته الحج، ومن وقف بعرفة ولو لحظة قبل فجر يوم العيد فقد صح حجه. فإذا حصل مانع ما وقف بعرفة تحلل بعمرة واذبح هديا وانصرف، والعام الثاني إن شاء الله تحج. نعم. هذا إذا كنت ما اشترطت، أما إذا كنت عند الإحرام قلت حبسني حابس فما حلي حيث حبستني فلا شيء عليك، تحل ولا شيء عليك. نعم. قال: من صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. يعني لو منع الإنسان مثل ما فعلت قريش لما أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر هو وأصحابه سنة السادسة من الهجرة، ونزلوا في الحديبية قريبا من مكة على حدود الحرم، منعتهم قريش، لأن قريش في ذلك الوقت هم المسيطرون على مكة إلى عام الفتح، منعوه، ثم أقيم الصلح المعروف بصلح الحديبية بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، ورجعوا. ماذا فعل؟ تحلل عليه الصلاة والسلام، حلق رأسه ونحر هديه هو وأصحابه ثم رجعوا. هذا إذا كان إنسان ما اشترط فعليه أن يذبح هديا ويحلق رأسه ويرجع. يعني مثلا الآن بعض الناس قد يتجاهل الأوامر والأنظمة، وعندنا من أنظمة ولاة الأمر تخفيفا على الناس ودفعا لمشاق الحج بسبب كثرة الزحام، قالوا ما أحد يحج إلا معه تصريح. فلو أن بعض الناس غامر وقال: أنا أريد أن أذهب بدون تصريح، قد يسمح له أحيانا بعض العسكر الذين في الطرقات يتسامحون ويتركونه يدخل، وبعضهم يشدد ويتمسك بالأمر والنظام ويمنع. فإذا غامرت ومنعت فماذا تفعل؟ إذا كنت قلت: إن حبسني حابس وما حلي حيث حبستني عند الإحرام، خلاص ما اشترطت، ما عليك شيء، تلبس ثيابك وترجع إلى بلدك إلى المدينة كيفك. أما إذا كنت ما اشترطت ومنعت فعليك أن تذبح فدية في المكان الذي منعت به ثم ترجع، تحل إحرامك وترجع، أو تحلق رأسك وتذبح الفدية وترجع كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما منع. نعم. قال: فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. يقول بعض العلماء إن الذي ما يستطيع أن يذبح ليس عليه صيام، يعني المحصر، لأن الله لم يذكر ذلك لما ذكر أن الذي ما يستطيع دم القران ودم التمتع ألزمه عز وجل أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. لكن المحصر ألزمه بالهدي فإن لم يجد ما ذكر له بديل، فلذلك يقولون إن استطاع أن يذبح يذبح، ما يستطيع يرجع ولا شيء عليه. هذا إذا لم يشترط. نعم. قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، يعني منع، هو جاء العرفة ومستطيع لكن منع من عرفة، يتحلل بعمرة ثم يرجع. نعم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. إذا كان جاء للحج ولكن مرض حتى فات الحج، أو ضاعت نقوده ولم يستطع أن يمضي بحجه، فإن كان قد اشترط يحل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فإنه يقول يبقى على إحرامه إلى العام القابل ثم يحج. لكن أيضا بعض العلماء يرى أنه كذلك تحلل بعمرة ويذبح هديا ثم يرجع، ومن القابل إن شاء الله يحج. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقه بطاعة الصالحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: امرأة لم تكمل العمرة من أجل المرض، طافت 3 أشواط ثم توقفت وسعت شوط واحد ولم تكمل لأجل المرض، وقالت إن حبسني حابس في محل حيث حبستني، ماذا عليها؟ مفروض ما دام انها الان دخلت البيت الحرام وطاف، المفروض انها تحمل على العربية وتكمل عمرتها طوافا وسعيا وهي محمولة، لانها الان دخلت البيت الحرام وشرعت بالنسك، فالواجب انها يطاف بها. العربية موجودة والحمد لله ميسرة، ما كان لهم أن يخرجوها بدون عمره. نعم. قل السائل: إذا طاف الحاج بعد المغرب طواف الوداع لأنه سيسافر 12 ولكن لم تأتي الحافلة إلا في الصباح، هل يعيد طواف الوداع؟ على كل حال هو إذا كان أنه لم يبت في مكة متعمد، يعني ما نام ولم يبع ولم يشتري، فإنه لا بأس عليه، وإن أعاد الطواف فهو أفضل ما دام يستطيع، يعيد الطواف دفعا للشك، لأنه من شروط طواف الوداع أن يكون آخر شيء يطوف ثم يسافر. ثم إذا قام إلى الصباح معناه أنه بات بمكة. قل الشركة الناقلة هي التي تأخرت. على كل حال الشركة ما لا يبالون، الشركة يذهبون بالناس أحيانا من مزدلفة ولا يبيتون، و يخرجونهم من مزدلفة، وربما أوصلوهم إلى مكة قبل منتصف الليل، لكن على الحاج أن يكون حازم، والشيء الذي يعرف أنه يخالف لا يقبل منهم، يعني يعارضون صاحب الحافلة فلا يوافقونه على فعل شيء يفسد عليهم حجهم أو عمرتهم. المهم أن الأولى وقطعا للشك هو أنك تطوف للوداع مرة ثانية حتى تخرج بيقين. وإذا سافر إلى المدينة ولم يعد